قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكب والزحام الان اكثر زحاما. نعم. فهل لمن زحم ان يركب او يسوق؟ لو قلنا ان الزحام يجوز معه الزحام اللي على معتاد يعني يجوز ان يركب معه الانسان ويكون على عربيه لم تلا المسجد عربيات، وامتلا من اولئك القوم الذين كسروا رؤوس الناس وخشب خشب، نعم، وصار فيه تعب عظيم. لكن نقول اذا خرج الانسان عن المعتاد كما قلت لك لمرض او شلل او عرج او ضعف فهنا لا بأس أن يحمل.